ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا وما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عود إلى المتن. قال المصنف ابن حجر عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال ابن حجر: متفق عليه. ثم قال: وللبخاري أي دون مسلم: ثم توضئي لكل صلاة. قال المصنف: وأشار مسلم إلى حذفها عمدا. مسألة ما زلنا مع نواقض الوضوء، ذكرنا في المحاضرة الأخيرة مسألة الحكم النوم هل هو ناقض أم لا، واليوم الكلام على الاستحاضة. المرأة تدور على حالات: امرأة هي فتاة دون البلوغ لا تحيض، هذا قسم. امرأة بلغت سن المحيض، يأتيها الحيض في عادتها سواء كانت مميزة أو تحتكم إلى عادتها أو تعرف عادتها. امرأة آيس أي قاربت الخمسين فتوقف حيضها. ومن ذلك، من هذه الأقسام، المستحاضة. المستحاضة هي امرأة انتهت حيضتها ودماء الحيض، يعني انتهت حيضتها يعني فترة الحيض اللي هي الأسبوع 10 أيام مثلا، بالحيض بلونه المعروف، برائحته الكريهة، لونه القاتم الأسود، فانتهى حيضها فتصوم وتصلي، تغتسل وتصوم وتصلي. ولكن منهم من يكون عندها داء كسلس البول، كسلس الريح، فهي عندها دماء إذا انتهى الحيض بدماء معروفة، يأتيها دماء لونها أحمر ليس فيها دماء صفات الحيض، ليس فيها دماء الحيض المعلوم المعروف، بل هذا دم سماه النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق، أي دم علة، دم علة. فهذا ليس له صفات، ليس له صفات دم الحيض، وهذا لا يمنع الصوم ولا يمنع الصلاة ولا يمنع الجماع، بل يأتيها زوجها في الفرج، وهذا قد يستمر مع المرأة إلى نصف الشهر ويزيد، وقد تصاب به فلا تطهر. قالت: إني امرأة مستحاضة فلا أطهر. فهنا اختلف العلماء في مع اتفاقهم أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، مع اتفاقهم أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، أو التاني مع اتفاقهم وإجماعهم أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم ولا الجماع، اختلفوا في طهارتها، هل يجب أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت أم يكفيها أن تتوضأ مرة واحدة وتصلي ما شاءت ما لم تحدث بإخراج ريح أو بغائط. نقول تاني، مع اتفاقهم أن الاستحاضة لا تمنع الصوم ولا الصلاة ولا الجماع، اختلفوا في طهارتها للصلاة، هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة لأنها من أصحاب الأعذار كصاحب سلس كمن به سلس بول أو سلس ريح، ها، أم يكفيها أن تتوضأ وضوءا واحدا تصلي به ما شاءت ما لم تخرج ريحا وما لم تأتي الغائط؟ طيب، القول الأول ذهب إليه الحنفية والحنابلة فأوجبوا على الحائض، أسف، أوجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا ما قالت به عائشة ومعاذ وابن عباس وعلي، قالوا يجب عليها، يعني قامت إلى الظهر مثلا وتوضأت وصلت وإلى العصر ما أخرجت ريحا وما ذهبت الخائل إلى الغائط، قالوا إذا دخل العصر يجب عليها أن تتوضأ مرة أخرى للعصر وإن كانت محافظة على وضوئها، قالوا نعم ما دامت مستحاضة يجب أن تتوضأ، واستدلوا بما رواه البخاري في حديث الذي ذكرناه، قال وفيه زيادة، قال توضئي لكل صلاة. هذا هو القول الأول. هذه الزيادة ما ذكرها كما قال ابن حجر، ما ذكرها مسلم بل عمد إلى إلى إلى حذفها. أي زيادة؟ توضئي لكل صلاة. يعني ما اختلفوا في هذه الزيادة، هل هي موقوفة أم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ منهم من قال أنها من قول عروة ابن الزبير رواه الحديث عن عائشة، ومنهم من قال هي مرفوعة. قال النسائي رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه الزيادة قال لا أعلم أحدا رفع هذه الزيادة، أي جعلها مرفوعة، إلا حماد ابن زيد، ولم وقد ذكر هذا الحديث غير واحد عن هشام فلم يرفعها، فهي زيادة شاذة. يعني يا جماعة، عروة قاعد في المجلس بيحدث، عروة مين؟ ها، ابن الزبير. ما قربته في عائشة؟ ها، خالته عروة. من أمه؟ أسماء. طيب، فعروة بيحدث، هناك الرواة السماعون في المجلس كلهم أطبقوا على عدم رفع هذه الزيادة، من الذي تفرد برفعها؟ حماد، وحماد لا يقبل من مثله التفرد. فقال النسائي ها كل من روى الحديث عن عروة أوقفها على عروة إلا حماد بن زيد، هو الذي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى هي في البخاري قال وقال توضئي، لم يذكرها تابعا للسند، وعمد كما قال ابن حجر في بلوغ المرام، عمد مسلم إلى حذفها اللي هي إيه؟ توضئي لكل صلاة. وقال النسائي ها كل من روى الحديث عن عروة أوقفها على الزبير، أوقفها على مين؟ مش على عروة، مش على الزبير، أوقفها على مين؟ على عروة ابن الزبير، صح كده؟ ولا على هشام؟ ها، أوقفها على هشام راوي الحديث. قالوا وقد حكم بشذوذها مسلم والنسائي والبيهقي. أنا قلت عروة أم هشام؟ نعم عروة، نعم أحسنت، عروة. أوقفوها، قالوا هذه من قول عروة وليست مرفوعة. يعني إيه؟ هشام ابن عروة بيحدث عن عروة بن الزبير في مجلس هشام أكثر من راوي، منهم حماد أقول تاني هشام، هشام ابن عروة. طيب في المجلس هذا المجلس فيه أكثر من راوي منهم حماد، جميع من روى الحديث عن هشام ابن عروة أوقف الزيادة على من؟ على عروة، إلا من؟ إلا حماد رفعها إلى السلم. كده انضبط الكلام. يبقى نقول تاني، يبقى عروة آسف هشام في مجلسه يحدث عن أبيه، من أبوه؟ عروة، فيحدث عن أبيه فأوقف الزيادة على من؟ على أبيه، على عروة، أنها من قول عروة. أي زيادة؟ توضأي لكل صلاة. إلا حماد انفرد فرفعها إلى النسلم، وحكم الرواة، حكم مسلم والنساء والبيهقي أنها زيادة شاذة. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ أن يأتي الراوي الثقة فينفرد عن الثقات، والثقة قد يهم، لأن ليس الثقة الذي لا يهم، إنما الثقة الذي قل خطأه في جنب ما روى، في جنب ما روى. ممن حكم بشذوذها الزيلعي وابن رجب والنسائي والبيهقي ومن قبلهم مسلم. قال ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري، قال هي زيادة مضطربة ومعلة. مما يؤيد أن هذه الزيادة ليست مرفوعة، روى ابن أبي شيبة، روى ابن أبي شيبة عن هشام عن أبيه، قال هذا من قول بقى عروة، قال المستحاضة تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. يؤيد ذلك أن النساء اللاتي وقع لهن الاستحاضة كثروا أو كثرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الأمر للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لو كان محفوظا لا انتشر نقله بين الرواة. نقول تاني، كثرة من النساء من يعني غالب على عليهن الاستحاضة، فلو كان الأمر بالوضوء لكل صلاة محفوظا وليس شاذا، لو كان محفوظا لا نقل بالنقل الصحيح. القول الثاني، إذن القول الأول حنابلة حنفية أوجبوا عليها. القول الثاني قال الشافعية نفرق بين الفرض وبين النفل، قالوا فالمستحاضة لها أن تصلي ما شاءت من النوافل بالوضوء الواحد إلا الفرائض، فيجب أن تتوضأ لكل صلاة، ففرقوا بين الفرض والنفل. وقد أجاب عليهم ورد عليهم ابن حزم فقال ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأتي به قط النص ولا دليل أن يكون الإنسان طاهرا إذا تطوع، محدثا إذا صلى الفرض، حسب كان له يعني شدة في هذا الأمر. قال فهذا يعني يبعد كل البعد. يؤيد ذلك في الرد على الشافعية أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هنا صلاة نكرة فتعم كل صلاة. والذي ندين ضهبي الذي عليه المالكية وقول أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا أن الأمر بالوضوء لكل صلاة أمر استحباب وليس أمر وجوب، لأن الأمر بالوضوء زيادة حكم عليها جمهور المحدثين بالشذوذ، والراجح أنها موقوفة على عروة ورفعها غير محفوظ. ويؤيد عدم إيجاب الوضوء أن المستحاضة حدثها دائم، المستحاضة حدثها دائم، فلن تنتفع ولن يرتفع بالوضوء. يؤيده أن هذا القول هو الأيسر لأصول الشرع، لأصول الشرع، فإيجاب الوضوء عليها سيما في أيام البرد من المشقة بمكان. طبعا هذا يقال في من عنده سلس، طبعا تجري القاعدة على إيه، من عنده سلس بول وسلس ريح نفس الحكم. طيب يؤيد ذلك أيضا أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاستحاضة دم عرق، يعني دم يخرج من العرق، وعليه فإن الإنسان إذا خرج، الإنسان العادي إذا خرج من عرقه دماء لم تنقض وضوءه على الراجح. عود إلى قول المصنف وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، رضي الله عنه عن زوجته وصلى الله على النبي، قال علي: كنت رجلا مذاء. المذاء مبالغة، ما هو الرجل كثير المذي، فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني، فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. قال المصنف: متفق عليه، واللفظ للبخاري. العلماء فرقوا بين كلمة رواه الشيخان وبين كلمة متفق عليه. قالوا إذا قال منهم من يسوي بينهما، يعني زي كالفرق بين أخبرنا وحدثنا، فمنهم من يفرق بين قوله، بين قول المخرج مثلا أو المحقق رواه الشيخان وبين متفق عليه، ومنهم من يفرق بينهما، ومنهم من يسوي بينهما، ومنهم من يقول أن المحقق إذا قال رواه الشيخان فاللفظ بينهما واحد، فاللفظ عندهما واحد، وإذا قال متفق عليه أي ها من حيث المعنى وإن اختلف بعض الألفاظ، لذا هنا قال متفق عليه واللفظ لمن البخاري، يعني المعنى متفق، أي القصة متفق عليها، ولكن اللفظ هنا للبخاري. عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، عند أبي داود والنسائي أن عليا قال: جعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، كان رجلا مذاء فكلما أصابه ذلك اغتسل، قال: حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ذكر له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. صلى الله عليه فرق بين المذي وبين فضخ الماء، الفضخ الماء هو الدفق، ومنه الآية: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فضخت الماء أي تدفق منك الماء، وهو خروج المني، يخرج بدفق. بشدة. مسألة المسألة الأولى في تعريف المذي، هو ماء رقيق أبيض لزج فيه لزوجة يخرج عند الشهوة كمقدمة لها أو التفكير فيها بلا دفق ولا فتور، بلا دفق ولا فتور، وربما لا يشعر المرء بخروجه. حكم المذي هو نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. طبعا خلاف كما لا يخفى على علمكم أن خلاف في المني. أما المذي والودي فنقل النووي وغيره الإجماع على نجاسة المذي والودي، لأن السلام أمر بالغسل منه. في المبدع شرح المقنع رواية عن أحمد أن المذي طاهر كالمني، يرى في رواية عن أحمد أن المذي طاهر كالمني. والوجه عند من قال بطهارته أنه يشابه المني أن كلاهما يخرج بشهوة، يعني من يرى أن المذي طاهر قال أنه يشابه المني من وجه أن كلاهما يخرج بشهوة، فنقول هذا قياس في مقابلة النص والإجماع. ثم نقول يلزم من ذلك أن تقول أن المذي يغتسل منه، أحسنت، كما يغتسل من المني، وهذا لم يقل به أحد والله أعلم. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية: يجزئك منه الوضوء، يجزئك من الإجزاء، يجزئك منه الوضوء. وقال ونقل ابن قدامة وابن الملقن الإجماع على أن خروج المذي ناقض للوضوء، ونقل ابن عبد البر أنه لا يجب منه الغسل، إجماع على أنه ناقض وإجماع على أنه لا يجب منه الغسل. قال ابن عبد البر: وموضع الإجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، أي من المذي، وإيجاب غسله لنجاسته. فرع على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ، هل يكتفى بغسل رأس الذكر حيث خرج المذي، أم يجب غسل جميع الذكر، أم يجب جمع، أم يجب غسل جميع الذكر والأنثيين؟ خلاف. الأول قال الحنابلة، أو آسف، قال الجمهور: يجب فقط غسل رأس الذكر، لأن الأمر بالغسل أمر معلل وهو خروج النجاسة، فيغسل فقط موضع الخروج، ده مش أمر تعبدي، ده أمر معلل. الأحكام في الشرع قد تكون تعبدية وقد تكون إيه؟ معللة. والمعلل نوعان ولا ثلاثة ولا تسعة نوعين، النوعين دولت في الأحكام المعللة: علة مستنبطة وعلة منصوص عليها. نعطي مثال: الأمر بعدم إخراج المعتدة من بيتها إذا طلقت، معلل ولا تعبدي؟ الأمر بعدم إخراج المرأة في الطلاق الرجعي من بيتها، أمر تعبدي ولا معلل؟ معلل، أحسنت، ممتاز. علة مستنبطة ولا منصوص عليها؟ مستنبطة. آخر كلام، ها؟ لا، منصوص عليها. فين بقى النص؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الله لما قال: لا تخرجون من بيتهن، قال في آخر الآية سورة الطلاق، ها؟ لعل إيه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر اللي هو إيه؟ شوف شوف حكمة الشارع النهاردة يطلعها تطلع على بيت أهلها. حكمة الشارع أن تمكس بعد الطلاق لعل القلوب تحنوا. شوف شوف حكمة الشارع فهجرهن فين؟ في المضاجع، حتى عند خصام بين حتى دون الطلاق، عند خصام بين الأمور الحياتية يقولون يحصل بينه وبين أهله، هذا أمر وارد. فالهجر يكون في المضجع، لما على في المضجع تحل الكثير من الإشكالات، لأنه شارع حكيم سبحانه وتعالى، وما كما قال الرجال عن النبي وما أنطق عن الهوى، وكذلك هذا الشرع شرع حكيم من رب حكيم، لا يضل ربي حكيم سبحانه وتعالى. المهم نرجع مرة تانية، فالحنابلة قالوا إيه، الأسف الجمهور قالوا إيه، هذا أمر إيه معلل، اللي هو إيه الغسل من المذي وهو نجس، إذا نغسل فقط موضع الحشفة وهو رأس الذكر، لأن هذا موطن خروج المذي. القول الثاني روي عند الحنابلة قالوا يغسل جميع الذكر، والمشهور عند الحنابلة يغسل ذكره وأنثييه، وقد ورد عند أحمد وأبي داود رواية فيها الأمر بغسل الذكر والأنثيين، روى عند أحمد وأبي داود، قال عنها ابن حجر هذه لا مطعن فيها وصححها النووي. وهذا القول هو الأقرب لأنه مبني على نص، والأحوط أقرب وأحوط، فأنت قد ترجح قولا بناء على الاحتياط، فكيف قد ورد فيه نص؟ هذا القول هو الأقرب، فيه نص صححه أبو داود والحافظ أن هذه رواية لا مطعن فيها، اغسل أن يأمره أن يغسل ذكره وأنثييه. طيب وهذا هو الأحوط، لما؟ لأن المذي فيه لزوجة، فقد ينتشر عن موضع الخروج، ينتشر عن موضع الخروج فيصيب رأس الذكر والذكر والأنثيين، فهذا هو الأقوى الأحوط وأيضا فيه نص. نعم سيأتي. وقيل ونقول أيضا أن الأمر هنا لا يسلم أن ينتشر، فدرء لوساوس الشيطان الذي يأتيك فيقول فيه هنا فيه نجاسة، فلذلك صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل الذي تكثر عليه الوساوس أن يفعل إيه؟ أن ينضح في ثوبه ماء إذا انتهى من بوله، لما؟ حتى إذا أتى الشيطان ها يقول هذا أثر بول، يقول هذا من نطح الماء. نأتي لمسألة بل إيه؟ مسألة الثوب نفسه، أيضا اختلف العلماء في الثوب تصيبه نجاسة المذي، سيبك الداخلية مثلا فيها مذي، فهنا هل يكفي النطح ولا الغسل؟ إيه الفرق بينهما؟ أعطيك مثال، أعطيك يعني تفريق إن شاء الله يوصل معلومة. في الغسل تأخذ الموضع إلى الماء، في النطح العكس، في النطح تأخذ الماء إلى الموضع، كفي كده مثلا على الثياب. أما الغسل لابد أن تذهب بالإيه؟ بالثوب إلى الإيه؟ إلى الماء ليغمره الماء. هنا اختلف العلماء في الثوب تصيبه ويصيبه المذي. القول الأول قالوا يكفي النطح، تنضح بالماء، وهذا رواية عن أحمد رجحها أبو العباس ابن تيمية وابن القيم، قالوا لرواية أبي داود سهل حديث سهل ابن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. قال يكفيك أن تنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، يعني حيث يغلب على ظنك يأتي بكف ماء إلى موضع الثوب. القول الثاني الذي عليه الجمهور، قالوا حنفية والشافعية والمالكية وروي عند أحمد، يعني قول الأئمة الأربعة، قالوا يجب الغسل ولا يكتفى بالنطح لأدلة. قالوا قياس، فالشرع لا يفرق بين المتماثلين، فالشرع الذي أمر بغسل الذكر من المذي لأنه نجس أصابته نجاسة، إذن ألحق به الثوب. لما؟ لأن المذي نجس، والذي أصاب الذكر قد أصاب إيه؟ الثوب. فلما نفرق؟ نقول تاني، الجمهور بل الأئمة الأربعة قالوا كما أوجب الشارع غسل الذكر من نجاسة المذي فنلحق به الثوب، إذ أن الشرع لا يفرق بين المتمثلين. فكما تنجس موضع الذكر من المذي فأمرنا بالغسل فنلحق به الثوب. طيب، قالوا وأما ما ورد من رواية النطح فلا تعارض، لأن النطح يطلق ويراد به الغسل، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، في رواية في السنن في حديث المذي برضو قال توضأ وانضح إيه؟ فرجك. أيضا يدل على ذلك في حديث الحائض عند مسلم قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه وتصلي فيه. ها، ولا خلاف أن دم الحيض نجس، ولا خلاف أنه يجب أن يغسل منه الثوب. فالشاهد أن النطح، إذن الشاهد ورد عندنا لفظان، لفظ الأمر بغسل هل إيه؟ ها، غسل إيه؟ الثوب، فيلحق به. ها، ورد الأمر ورد بغسل الفرج فيلحق به الإيه؟ هذا الوجه الأول. الأمر الثاني، أما رواية النطح فلا يمتنع أن يطلق النطح ويراد به الإيه؟ الغسل. ها، كما ورد في حديث المذي برضو قال توضأ وانضح فرجك. ورد أيضا في عند المستحاضة عند المرأة الحائض أن السلام أمر به أن تنضح ثوبها، والذي لا خلاف فيه أن مراد بالنطح هنا وإيه؟ الغسل، وليس مجرد أن يأتي بكف من الماء على ثوب الحائض. قال ابن الأثير قد يرد النطح بمعنى الغسل والإزالة، بمعنى الغسل والإزالة. وعن عائشة، عود إلى قوله رضي الله عنه، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال المصنف ابن حجر أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الأثر عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي، وضعفه جمهرة من أهل العلم على رأسهم الجبل البخاري، وأعله أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وأبو داود ويحيى بن سعيد والبيهقي. كتبت حاجة ولا كتبت حاجة؟ طب معجب بيبين عارف. ها، اكتب أبو، اكتب الله يكرمك. ويحيى والدارقطني، ليه سموا الدارقطني؟ من محلة تسمى دارقطن. طيب، والبيهقي والنووي، يعني كم من أسماء علماء رفعوا أسماء محال خرجوا منها. سيدنا الحويني، الحويني ما حدش يعرف الحويني، كيف عرفت؟ سيدنا أبو إسحاق الحويني. هو قال أبو إسحاق تيمنا بمن؟ كنية سعد الصاحب الجليل سعد بن أبي وقاص، كنية سعد هو كان تيمنا بسيدنا سعد، كانت كنيته أبو إسحاق فتكنى بكنية إيه؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص. والحويني من حوين صح؟ اسمه حجازي، حجازي محمد شريف حجازي، متزوج من أربعة. حاجة تانية ولا كفاية؟ إن شاء الله. يقول إن الشيخ العدو ربنا يحفظه عنده 30 ابن ما شاء الله، 30 ما شاء الله. شوف لو كل واحد دعا له دعوة كده. ربنا صلى الله عليه وسلم بيقول إن رجل يرفع في الدرجة في الجنة، فيقول بما؟ يقال باستغفار ولدك لك. ها ما شاء الله بركة، يا رب يرزقنا يا رب من فضل. اه والله ربنا، اه والله لا تنسونا من صلاح دعائكم والله. تفضل. قال ابن تيمية لم يتزوج ولم يترك ولدا يدعو له، ولكن ترك أمة تدعو له. نعم احنا قلنا لا، احنا قلنا لا الحديث صحيح، لكن عندنا رواية بالغسل، رواية بالايه غسل، صار عندنا اشكالين في الظاهر، رواية بالنطح ورواية بالغسل. اولا ايه الاحوط؟ قول واحد الغسل. امر الثاني، ورد في الشرع ان النطح يراد به الايه الغسل لا العكس، ورد في الشرع ان النطح يطلق به الايه يطلق ورد به الايه الغسل لا والعكس العكس لا. وصلت؟ بس كده. نأتي ربنا يبارك فيك، نأتي إلى مسألة الحديث الذي ضعفه البخاري. مثلا بيقول بيقول عائشة أن سلم قبل بعض النساء ثم خرج ولم يتوضأ. كما تعودنا يعني بعض النقاط الحديثية ضعفوه لوجوه. الأول الانقطاع، حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فقال المخالف من المخالف اللي بيثبت الحديث بيصححه، قال أن حبيب لا ينكر لقاؤه بعروة، بل حبيب روى عن من هو أقدم من عروة فأجابوا عن هذه العلة. يعني الحديث في أخذ ورد. يعني الوجهة الثانية عند من ضعفه، قال اختلفوا في عروة هل هو ابن الزبير أم عروة المزني، فأجاب من صح الحديث قال عند أحمد تصريح بأنه عروة ابن الزبير. فالحديث يعني فيه أخذ وفيه رد. المسألة فقهية، فقهيا اختلف العلماء في مس المرأة هل ينقض الوضوء، بين طرفان وسط، ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا، الوسط ينقض بشهوة أم لا. طيب القول الأول الشافعي رحمة الله عليه وروى عند أحمد قالوا ينقض مطلقا، مس أمه، مس زوجته، مس مطلقا ينقض الوضوء. هذا قول الشافعي معتمد الشافعية وروى عند أحمد ينقض بكل حال. وقالوا أن الآية في قوله تبارك تعالى أو لامستم النساء في قراءة لمستم، طيب في قراءة لمستم بغير ألف، وهي قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون لامستم، فقالوا على القراءة الصحيحة اللي هي ايه لمستم هي مطلق اللمس. يبقى في في في في في قراءة الأخوين حمزة والكسائي لمستم، طيب وفي قراءة سبعية لامستم، فقالوا قراءة لمستم بحذف الألف دي قراءة صحيحة فتطلق ومعناها ايه مطلق الايه اللمس. كما في قوله تعالى وأنا لمسنا السماء. طيب واللمس مطلق التقاء البشرتين، يعني أي لمس أي التقاء بينهما يسمى لمس. وفي السنة ورد أيضا ما يدل على أن اللمس يكون لليد، كما في الحديث لعلك قبلت لعلك لمست، وعندنا بيع الملامسة. كل دي أدل على إيه؟ على أن اللمس يطلق عند مطلق الملاقاة، واليد تزني وزناها اللمس. إذن القول الأول قالوا أن الذي ينقض الوضوء مطلق الإيه؟ ركز أراد مخلص خلاص، مطلق الإيه؟ اللمس بشهوة بغير إيه؟ شهوة. واستدلوا بالإيه؟ بالقراءة السبعية أو لمستم النساء. طيب ويرد على ذلك فيقال ولو تنزلنا أن اللمس هو مطلق اللمس باليد، وأنه قد يطلق ويراد به الجماع، يعني ده كلام مين بقى الوقت الحنون الذي يرى الذي يرد على الشافعية، والذي يرى أن المراد باللمس هنا الجماع وليس مطلق اللمس. نقول تاني القول الأول كلام مين الشافعية، ما قولهم مطلق اللمس ينقض الوضوء، ما دليلهم قراءة سبعية أو لمستم النساء. فيأتي الذي يرد عليه ويرى أن الآية لا يراد به اللمس بل يراد بها الجماع، قالوا لو تنزلنا أن اللمس يطلق على مجرد اللمس وعلى الجماع فلا بد أن نحملها على الجماع. لما قالوا انظروا، عايز بس نستحضر الآية بس، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية طيب وأرجلكم إلى الإيه؟ الكعبين. طيب ثم قال وإن كنتم مرض أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا إيه؟ فامسحوا وجوهكم وأيديكم إيه؟ لا لا لا لا قبلها، وإن كنتم جرما فتطهروا. ها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم الغائط أو لمستم النساء. الله ذكر أولا طهارة الغسل. طب الذي لا يجد الماء أتهمم، فأراد الله أن يبين أن التيمم كما أن الغسل بالماء ينفع للوضوء الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أراد الله أن يبين أيضا أن التيمم ينزل منزلة الماء عند فقده فينفع في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فذكر الطهارة الصغرى أو جاء أحد منكم من غائط، ثم ذكر مثالا للطهارة الكبرى بالجماع أو لامستم النساء. نفتح المصحف عشان نركز أكثر الآية، ها لما تفتح كده المصحف خد بالك، معلش هنزل نركز بس عشان نفهم مسألة. لما نفتح كده يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، طيب ولا جنبا إلا عبر السبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى. هنا ذكرت لإيه؟ نحن عايزين سورة المائدة، لها سورة المائدة، سورة المائدة أوضح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هنا طهارة بالغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم، افتح المصحف يا ابني، وأرجلكم إلى الكعبين، هنا طهارة الغسل، وإن كنتم جنبا فالطهر، يبقى زي ما تتوضع عند الحدث الأصغر توضع عند الحدث الأكبر، طيب فالطهر. نيجي بقى نيجي حكم تاني، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني في الحالة التانية بقى مفيش ماء. طيب وإنت وضعك دلوقتي إما مريض أو على سفر أو أتيت الغائط، كل ديت أمثلة للحدث الأصغر، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالله أراد أن يبين أن الغسل كما يرفع الحدثين، ألا فاعلموا أن البدل ينزل منزلة المبدل منه، فكما أن الماء ينفع في الحدثين فكذلك التيمم. فذكر مثال الحدث الأصغر بقوله الغائط، ثم قال أو لامستم، فذكر أيضا بعدها مثال الحدث الأكبر هو الجماع. فأراد أن يبين الشارع الحكيم أن الغسل كما ينفع للحدثين فكذلك يعلموا أن التيمم يرفع الحدثين، فذكر مثال الحدث الأصغر اللي هو الغائط، ثم عقب عليه بمثال الحدث الأكبر هو الجماع أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر التيمم وذكر أنه ينفع في في الحالتين. واضح ولا مش واضح؟ فرد الجمهور على ذلك فقالوا أن لو تنزلنا أن اللمس يطلق على اللمس وعلى الجماع، فالمراد بالآية هنا الجماع لحكمة، يعني فكلين لما قلنا من أدلة الترتيب ذكر ممسوح بين مغسولات، فاغسلوا وامسحوا وأرجلكم، فلما ذكر ممسوحا بين مغسولات لحكمة وهي إيجاب الترتيب. أيضا هنا حكمة الشارع أن نذكر بعد الغائط اللمس الذي رد به الجماع لعلة وهي التبيين أن التيمم كما ينفع في الحدث الأصغر ينفع في الحدث الأكبر. وصل كده؟ طيب، يؤيد ما ذلك أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال اللمس هو الجماع، وفي رواية اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني، وهذا الذي رجحه سيد المفسرين كما قال ابن تيمية ابن جرير سيد المفسرين قال في تفسيره وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لامستم الجماع دون غيره، ولهذا نظائر يعني إطلاق المس وإرادة الجمع، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، هنا المراد بالمس الجماع. وأيضا قالت مريم ولم يمسسني بشر، هل الإنجاب يأتي مجرد اللمس؟ هو تتعجب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فالمراد بالمس هنا أي لم يجامعني أحد. طيب، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الرجل لو تزوج امرأة ثم مسها بيده بيده فطلقها أنها لها نصف الصداق، يعني عايز أقول أن مجرد المس الظاهر ليس بجماع ولا يوجب كل الطلاق ولا يجب كل الصداق بل نصفه. قال فدل إجماعهم على ذلك أن الله أراد بالمس هو الجماع. قال ابن تيمية قوله تعالى أو لامستم النساء يراد به الجماع وهو الصحيح. قال وليس في نقض الوضوء من مس المرأة لا كتاب ولا سنة. شيخ الإسلام بيرى أنه لم يرى الكتاب في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن مطلق المس ينقض الوضوء. قال وأضعف الأقوال من يرى أن مجرد مس المرأة لغير شهوة ينقض الوضوء. قالوا هذا أمر غالب لا يسلم منه أحد. تخيل مثلا كده لو بتناول حد مثلا امرأة بتناول الأم أو الأخت حاجة بيدك تمسك وأنت كده مشقة عظيمة، بتناول أختك أو والدتك أو شيء أو بتبيع أو بتشتري مجرد المس ينقض الوضوء. قال هذا يعني يصعب جدا لأنه مع عموم الأحوال كما قال أبو العباس ابن تيمية، فإن الرجل لا يزال يناوله يناول امرأته وتناوله فقال وهذا يكثر به البلاء. القول الثاني أنه ينقض الوضوء إذا كان بالشهوة، وهذا قول المالكية والمشهور عند الحنابلة أن مس المرأة إنما ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. واستدلوا على ذلك بأن الآية في قوله أو لامستم يقتضي أن المس يكون ناقضا بشهوة أو بغير شهوة. يعني بيقولوا إيه إن الآية تحتمل ده وده، أو لمستم النساء تحتمل مس بشهوة أو بغير شهوة. ثم جاءت الأدلة الأخرى على أن المس بغير شهوة لا ينقض. يعني قول السلف بيقولوا إيه، بيقولوا إن الآية تحتمل أن المس ينقض إذا كان بشهوة أو بغير شهوة، ثم أتت في السنة ما يبين أنه أن المس بلا شهوة لا ينقض. عايزين أدلة على أن المس بغير شهوة لا ينقض. حديث عائشة لما قامت ليلة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يصلي. فلو كان مطلق المس سلم، طبعا الظلام كان شديد في الحجرة فما ليس عندهم إضاءة، فقامت تتحسس سلم فوقعت يدها على باطن قدميه وهو يصلي. القول الثالث والله أعلم هو قول الحنفية، وهذا هو الأقرب ورواية ثالثة عن أحمد، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وقع بشهوة أو بغير شهوة. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. والأصل في تقبيل الرجل لزوجته أن يكون لشهوة. وأما من أطلق نقض الوضوء بكل مس فيرد عليه حديث أن عائشة لما وقعت يدها على بطن قدم سلم. وقالوا أن هذا المس كان لما وقعت يدها على قدم كان وجود حائل، هذا يبعد جدا، الأصل عدمه، ومن قال به عليه الدليل. نقف عند قوله إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشهد عليه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم.